فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع، واللعق هو اللحس باللسان، والأدب فيه أن يكون رفيقا لطيفا دون صوت، فإذا فرغ من طعامه لحس أصابعه بلطف، لا أن يفغر فاه ثم يدخل أصابعه واحدا واحدا ثم يصوت مع كل أصبع يخرجه من فيه، فإن هذا مما يستقبح وليس هو مراد الشرع. وهذا من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس، فإن من الناس من يكل فهمه للشرع إلى خيالاته دون تلقي له عن أهل العلم، فهو يزعم أن لعق الأصابع سنة، فتراه وهو على المائدة يأخذ أصابعه واحدا واحدا ثم يجرها من فيه بصوت مقزز تنفر منه النفوس المستقيمة. ومن هذا الجنس ما يذكره الفقهاء عند تقبيل الحجر الأسود في الطواف، فإنه تقبيل تعظيم يكون لطيفا برفق. ومن الناس من يقبل الحجر الأسود فيسمع الفئام من الخلق حوله ظانا أن قوة القبلة هي قوة عبادة، وهي إساءة أدب. فالأدب في تقبيل الحجر الأسود أن يكون تقبيله بلطف، فإنها قبلة تعظيم. ومن هذا الجنس ما ذكرناه من لحس الأصابع أنها تكون بلحس رفيق لطيف، والمشروع للإنسان أن يلحسها بنفسه أو يلعقها من يتلطف منه عادة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو ليلعقها، أي على وجه الملاطفة ممن يستحسن ذلك معه ملاطفة كزوج أو صبي صغير، وليس ذلك محلا مع غيرهما، فإن المقصود عند مد اليد لمن يلعقها من صغير أو زوج حصول الملاعبة والملاطفة ممن هو محل لذلك. فإذا استحضر الرجل ابنا له كبيرا وطلب منه أن يلعق أصابعه زاعما أنها السنة فقد أخطأ في فهم السنة، فإن الأمر النبوي يقع فيما تحصل به الملاطفة والمداعبة، فهي عادة العرب في ذلك. ومن مراتب الأحكام ما يوكل إلى الطبع المستقيم عند العرب في باب الأطعمة أو غيره، ذكره الإمام أحمد وغيره. ومن هذا الجنس ما ورد في الأحاديث من كونه يلعقها غيره، أي على النحو الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.